السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بعد أن انتهينا من بحث الحسن والقبح العقلي، فثبتنا ذلك بحمد الله تعالى في الأبحاث السابقة، وخصوصا فيما يرتبط بأفعال الله سبحانه وتعالى، توجد عندنا مسألتان أساسيتان ترتبطان بمسألة العدل الإلهي. المسألة الأولى وهي منشأ وجود الترجيحات في العالم. المسألة الثانية هي منشأ وجود الشرور في عالمنا المادي. التفتوا جيدا، دائرة البحث في هاتين المسألتين مختلف، فإن الترجيحات والاختلافات تشمل كل عالم الإمكان ماديا كان أو غير مادي، بخلاف الشرور فإنها تختص بعالمنا المادي. هذه المسألة وهي المسألة الأولى هي المعبر عنها بفلسفة اختلاف الموجودات. كان هناك سؤال: لماذا خلق بفلسفة الخلق؟ قلنا الجواب لأنه الله. أجبنا عن هذا السؤال فيما سبق: لماذا خلق؟ قلنا الجواب عن ذلك: لأنه الله تعالى. هذا الجواب. السؤال الثاني المطروح: لماذا هكذا خلق؟ واحد صادر أول، واحد صادر أخير، واحد عقل، واحد مثال، واحد مادة، وهذا العقل على درجاته، والمثال على درجاته، والمادة على اختلافات ما في عالم المادة من الموجودات. لماذا خلقها هكذا؟ لماذا لم يخلقها بطريق آخر؟ وهذا هو السؤال، مو عن فلسفة إيجاد عالم الإمكان، وإنما هو سؤال عن فلسفة كيفية هذا الإيجاد. لماذا وجد بهذا النحو ولم يوجد بنحو آخر؟ في مقام الجواب على ذلك قلنا يوجد عندنا جواب إجمالي وأشرنا إليه فيما سبق، ويوجد عندنا جواب تفصيلي، وهذا الجواب التفصيلي قلنا يبتني على بيان أمرين. الأمر الأول أن إرادة الله سبحانه وتعالى الأزلية تعلقت منذ الأزل أن يكون هذا العالم عالم الأسباب والمسببات، عالم العلل والمعلولات، عالم الوسائط. هسه الآن نحن لسنا كما أشرنا في البحث السابق، لسنا بصدد الدخول في الأبحاث العقلية لهذا المطلب، وإنما نحاول أن نثبت ذلك من خلال الأدلة النقلية قرآنا ورواية. القرآن ماذا يقول؟ الرواية ماذا تقول؟ في المقدمة نقول بأن القرآن الكريم صدق هذه الحقيقة، وهي أن هذا العالم عالم الأسباب والمسببات، عالم الوسائط، عالم العلل والمعلولات بالتعبير الفلسفي، وبالتعبير الأدق في نظري أن يعبر عنه عالم الوسائط لا عالم العلل والمعلولات. وسائط، هناك وسائط بينه سبحانه وتعالى وبين خلقه، إلا الصادر الأول فإنه لا واسطة بينه وبينه، وإلا ما دون الصادر الأول فإنه توجد بينه وبين الله واسطة. من نقول واسطة، ذهن الإخوة لا يذهب إلى الوسائط العرفية، إلى الوسائط التي هي من قبيل الوساطات والشفاعات العرفية والعقلائية في مجتمعاتنا. لابد عندما نقول وسائط، ذهن الإخوة يتبادر ذهنهم إلى معنى الوسائط الذي ذكرناه في الأصل الأول من أصولنا وهو أصل التوحيد. بينا قلنا المراد من الوسائط يعني العلل المعدة. معنى العلل المعدة يعني أن الفيض لا يمكن أن يصل إلى المرتبة الدانية إلا من خلال مروره للمرتبة العالية. لماذا؟ لأن الداني لا يستطيع أن يأخذ ذلك الفيض مباشرة، يحتاج إلى أن يضعف ذلك الفيض، تلك الرحمة، حتى يستطيع أن يستوعبها. هذا المثال الذي نذكره للإخوة مرارا، وهو مثال المحولة التي توضع في أول البلد. عندما تأتي الشحنة الكهربائية في ضغط عال جدا، توجد هناك محولة تأخذ هذا الضغط العالي، تجعله ماذا؟ ضغط متوسط أو واطي، حتى تستطيع ماذا؟ الشحنات القليلة أو البيوت التي قابليتها كذا وكذا أن تأخذ الشحنة. من قبيل، كما ذكرنا مثال آخر، من قبيل نور الشمس. أنت عندما تضع النظارة الشمسية على عينيك، ماذا تريد أن تفعل؟ تريد أن تقلل من شدة نور الشمس ومن شدة وهج الشمس الواصل إلى العين. لماذا؟ لأنها تحرق عينك، لأنها تؤذي عينك. لأحرقت سبحات وجهه كل ما انتهى إليه بصره. سبحات وجهه، لأنه النور الأبهج هنا كما في الروايات، أو معدن العظمة كما نقرأ في الأدعية. هذه معدن العظمة عندما يصدر منها نور لا يستطيع أي موجود أن يستقبل هذا الفيض وهذا النور وهذه العظمة، وإنما يحتاج إلى موجود قادر على استقبال هذا النور. إذن عندما نقول وسائط، يروح ذهن الإخوة إلى الوسائط العرفية الاعتبارية، وإنما لابد أن يذهب ذهنهم إلى العلل المعدة التي بيناها تحت قوله تعالى في هذا المطلب: الله خالق كل شيء. هناك بينا، وعندما تعرضنا لقاعدة الواحد وقلنا بأن الواحد لم يصدر منه إلا واحد. لماذا؟ باعتبار أن الفيض الصادر منه فيض لا يمكن لكل موجود، سواء كان عاليا سواء كان دانيا، أن يستقبل هذا الفيض الإلهي، وإنما بعض الموجودات تستطيع وبعض الموجودات لا تستطيع. على أي الأحوال، حتى سواء عبرنا بالأسباب أو عبرنا بالعلل أو عبرنا بالوسائط، مرادنا هذا المعنى الذي ذكرناه هناك في الفصل الأول أو الأصل الأول. العالم عالم الأسباب والمسببات، عالم العلل والمعلولات، عالم الوسائط. بس من حقك أن تسأل هذا السؤال في المقدمة، تسأل: خب لماذا الله سبحانه وتعالى تعلقت إرادته الأزلية بأن يكون العالم هكذا؟ لماذا؟ هناك حديث قدسي قرأناه في العام الماضي، وهو أنه: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف. كيف أعرف؟ هل يمكن أحد أن يكتنه ذاتي؟ هل يمكن لموجود أن يصل إلى ذاتي، إلى معدن العظمة كما في الرواية؟ يمكن أو لا يمكن؟ فخلقت الخلق لأي غرض؟ لكي أعرف. هذا المطلب بيناه هناك. الآن السؤال المطروح هذا، وهو أنه إذا كان هناك موجود الواجب سبحانه وتعالى وهو الله، علمه لا متناهي، قدرته لا متناهية، رحمته وسعت كل شيء، غناه غني عن العالمين، جوده عين الجود، إلى آخر سلسلة الصفات الكمالية التي يتصف بها الحق، مثل هذا الموجود إذا أراد أن يبين عظمته، قدرته، جلاله، إرادته، علمه اللامتناهي، كيف يمكنه أن يعرفنا من خلال موجود ضعيف لو من خلال موجود لا يمكن أن يتصور ما هو أتم منه؟ بإمكانه أن يخلق فد موجود ضعيف، هذا الموجود وهذا الموجود وهذا الموجود وهذا الموجود، ولكن هذه جميعا تستطيع أن ترينا في مرآتها علم الحق أو لا تستطيع. أنت افترض عندك فد لوحة حجمها بحجم هذه الساحة، بحجم هذا الصالون، افترض فد لوحة فنية حجمها بحجم هذا الصالون. هسا الآن أنت تريد أن تعكس العظمة والقدرة الفنية التي ظهرت وتمثلت في هذه اللوحة، أردت أن تعكسها من خلال مرآة. يجب عليك أن تثبت أو تضع أي مرآة أمامها، مرآة صغيرة أو مرآة كبيرة. لماذا؟ لأن المرآة الصغيرة أي مقدار تعكس؟ تعكس بقدر اللوحة لو بقدرها، بقدرها تستطيع أن تنبئك ما في هذا العلم وما في هذه القدرة وما في هذه الرحمة وما في هذا الغنى، أو لا تستطيع، لا تستطيع. إذن الله سبحانه وتعالى إذا أراد بحسب ذلك الحديث القدسي أن يرينا عظمته، أن يرينا قدرته، ماذا يخلق؟ مخلوق صغير حقير مثلي وأمثالي، لو يخلق موجود يستطيع أن يري الحق على عظمته، أي منهما؟ قادر، ها؟ لا تصورون أنه الآن مو قادر إلي يخلق، لا قادر أن أول ما يخلق يخلق ماذا؟ يخلقني لي، ولا مانع من ذلك. ولكن السؤال هذا، وهو أنه تجلى لخلقه بماذا؟ كما يقول في أمير المؤمنين سلام الله عليه، تجلى لخلقه بخلقه، أراد أن يظهر لخلقه، ولكن كيف يظهر؟ بخلقه. هذا الخلق الذي يخلقه لابد أن يكون من حيث الآيتية، من حيث المرآتية، من حيث العاكسية. يعكس ماذا؟ يعكس جزء، لو يعكس ما يمكن أن يعكسه من جلال الحق، ها؟ أي منهما يخلق الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ يخلق الثاني، يخلق موجودا لا يمكن أن يتصور ما هو أعلى وأتم منه، ثم يخلق موجودا آخر. ثم، فإذا النظام نظام ترتيب صار لو نظام بلا ترتيب، عالم الخلق صار عالم ثم وثم، لو صار فد عالم هو في نشأة واحدة ما بين نشآت طولية، لو سألتني أنت تقول لي الله سبحانه، تقول الله سبحانه وتعالى تعلقت إرادته بأن يخلق أول موجود كما سنقرأ لكم في الرواية، يا جابر أول ما خلق نور نبيكم. خب لماذا تعلقت إرادته الأجلية بذلك؟ وبعبارة أخرى، لماذا تعلقت إرادته الأجلية بأن يوجد آية لا يوجد ما هو أكبر منها، يعني لا يتصور ما هو أكبر منها، مو فقط لا يوجد، لا يتصور ما هو أكبر منها. في كلمات الأمير سلام الله عليه، ما لله آية أكبر مني. لماذا اقتضت حكمته الأزلية وإرادته وتعلقت إرادته بأن يخلق مثل هذا الموجود؟ تعلقت إرادته لأنه لو لم يخلق كان يمكن أن يعرف أو لا يمكن أن يعرف؟ لا يمكن أن يعرف. والحديث القدسي ماذا يقول؟ فخلقت الخلق لكي أعرف. إذن لابد أن يحقق هذا الهدف من كيفية الخلق. أصل الخلق أجبنا عليه، أما كيفية الخلق لابد من الكيفية تكون بأي نحو؟ بهذا النحو، بنحو أن يوجد أول ما يوجد منه موجود لا يمكن أن يتصور ما هو أتم منه. فلهذا في الروايات يا علي إن الله اطلع فاختارني أولا ثم اطلع ثانية فاختارك ثانية. فإذا النظام هذا الخلق خلق ثم وثم، مرحلة مرحلة، نشأة نشأة، أو أنه في عرض واحد؟ ها؟ نشآت متعددة. طولي، ومنشأ الطولية بيناه، منشأ الطولية هذا وهو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يتجلى لخلقه، أراد أن يظهر لخلقه، أراد أن يعرف من قبل خلقه، لأن كمالهم في معرفته كما أن كمالهم في عبادته كمالهم في معرفته. فلا بد أن يخلق خلقا لا يمكن أن يتصور ما هو أتم منه. وهذا هو الصادق بلي. هو عندما احنا كفانا يعني لا احنا يكفينا، نريد نسوي النظام نظام طولي، يعني نريد نشوف الصادر الاول وانا في عرض واحد، لا احد وما في طول الاخر، انت حتى الحقيقة يكفيني انا هذا المقدار. هسه هذه الطولية كم مرتبة بها؟ هسه بعد نرجع للآية والرواية نجد كم مرتبة فقط اريد ان اثبت بنحو القضية المهملة ان عالم الامكان نظامه طولي لو عرضي، هذا اللي عنده ثبته. هل تقول بانه سيدنا؟ خب كان يكفي الصادر الاول، ليش الثاني؟ الجواب الجواب الجواب الجواب ما هو؟ وهو ان هذا الصادر الاول عندما يريد ان يتجلى، كيف يتجلى؟ لاخر موجودين لو يتجلى يريد ان يظهر عظمته ماذا يفعل؟ ها؟ الصادر الاول يريد ان يبين من هو، ماذا يفعل؟ نفس الشيء يفعله، وهكذا يتسلسل دائرة الوجود. انت جنابك الان في امثلتنا للتقريب الى الذهن، ها مو تقولون بانه السيد يضرب امثلة يريد يستدل بها، لا لا مو استدلال، تقريب الى الذهن. انت جنابك الان تريد ان تثبت انك اعلم العلماء، ايش تكتب مولانا؟ تكتب كتاب ضعيف لو كتاب ما يمكن ان يتصور اعلى منه، ياهو منه. ليش؟ لانه انا ما استطيع ان اغوص الى اعماق وجودك حتى اعرف انك اعلم العلماء. انا اذا استطيع ان اتعرف عليك اتعرف من خلال ماذا؟ من خلال الاثر. فلا بد ان كل ما عندك قدرة وين تصبها؟ في هذا الاثر. كل ما يمكن لهذا الاثر ان يتحمل لا بد ماذا؟ ان تحمله. اكو بعض الامور بعد لا يمكن للاثر ماذا؟ ان يتحملها، فتخرج عن عالم الامكان، تكون في دائرة الوجوب، تكون في دائرة عالم الغيب، تكون في دائرة الأسماء المستأثرة. أما كل ما يمكن أن يظهر في عالمنا لا بد أن يظهر ماذا؟ في موجود. في موجود لا تقولوا نقسمها، بس نقسمها بعد هذه التقسيمات الصغيرة لا تستطيع أن تظهر لنا حقيقة ذلك الموجود الخالق العالم القادر الغني الجواد الذي وسعت رحمته كل شيء. واضح صار؟ إذن عندما نأتي إلى الله سبحانه وتعالى نجد أن البرهان العقلي والدليل العقلي يقول لنا لا بد أن يخلق هاي اللابدية، لابدية عنه، ها مو لابدية عليه حتى تقول بأنه الله سبحانه وتعالى لا حد يريد يخلق الضعيف وهو غير قادر، لا لا، تعلقت إرادته بذلك. أما لماذا؟ هذا الجواب هذا البيان بيناه لبيان أنه لماذا تعلقت إرادته بأن يجعل هذا النظام نظاما طوليا. الجواب في كلمة واحدة وهي أنه أراد أن يتجلى لخلقه، أن يظهر لخلقه لكي يعرفوه، ومعرفة في كماله ومعرفته هي كمالهم، وكمالهم هي في معرفته. فكلما كانت صورة التجلي أعظم كلما كانت المعرفة ماذا؟ أعظم، وكلما كان القرب الإلهي أتم له سبحانه وتعالى. هذا الدليل العقلي له، الدليل النقلي له، الدليل النقلي آيات وروايات، آيات كثيرة وروايات، نحن فقط نشير إلى مواضعها والإخوة هم يراجعون، لأنه ما نستطيع أن نقرأ جميعها. إن شاء الله إذا وفقنا إلى التفسير، تفسير الميزان في السنة القادمة إن شاء الله نقف عندها وقوفا تفسيريا لا وقوفا كلاميا. احنا الان نقف من المسائل وقوف كلامي لا وقوف تفسيري، والا الوقوف التفسيري ان شاء الله ياتي في تفسير الميزان باذن الله تعالى. الموضع الاول في الجزء الاول من الميزان صفحه 74، هناك السيد العلامه رحمه الله تعالى عليه ذكر هذا المطلب تحت عنوان تصديق القران لقانون العليه العامه. مراد من العليه كما قلت الطوليه، يعني أن هذا الموجود الثاني متوقف على وجود الموجود الأول، وما لم يوجد الأول لا يمكن للثاني أن يوجد. يقول فالقرآن يحكم بصحة قانون العلية العامة، بمعنى أن سببا من الأسباب إذا تحقق مع ما يلزم ذلك السبب ويكتنف به من شرائط التأثير من غير مانع لزمه وجود مسببه. هذه لازمه عندما نقول أن المعلول لازم ذاتي للعلة سنبين بعد ذلك، هذا اللازم الذاتي مو اللازم الذاتي من قبيل الزوجية للأربعة، بعد ذلك سنبين معنى اللازم الذاتي. التفتوا جيدا، مو الذي هو خارج عن الإرادة، لا لا، لازم ذاتي نبينه أنه هو هي سنة وهو قال عنها ولن تجد لسنتنا تبديلا، نبين بعد ذلك. هذه الآن نقول أن المسبب لازم للسبب، لا يروح ذهنك بأنه هو يستطيع، لا يستطيع أن يوجد السبب ولا يتحقق ماذا المسبب، لا لا يستطيع، ولكن اقتضت إرادته أيضا أن لا يفك بين السبب والمسبب إلا في موارد كما سيأتي بيانه. قال من غير مانع لزمه وجود مسببه مترتبا عليه، التفتوا جيدا، بإذن الله سبحانه. إذا المسبب يترتب على السبب ولا ينفك عنه، ولكنه خارج عن قدرته وإذنه، أو ليس كذلك؟ لا، بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا وجد المسبب كشف ذلك عن تحقق سببه لا محالة. هذا المورد الأول الذي يشير إليه. المورد الثاني الذي يشير إليه في المجلد السابع من الميزان صفحة 293، هناك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في المجلد السابع صفحة 293 يقول فالقرآن ينظم النظام الموجود مثلما ينتظم عند حواسنا وتؤيده عقولنا بما شفعت به من التجارب. وهو ما هو يؤيد القرآن؟ وهو أن أجزاء هذا النظام على اختلاف هوياتها وأنواعها فعالة بأفعالها، مؤثرة متأثرة في غيرها ومن غيرها، وبذلك تلتئم أجزاء النظام الموجود الذي لكل جزء منها ارتباط تام بكل جزء، وهذا هو قانون العلية العام في الأشياء. وكما أن المعلول من الأشياء يمتنع وجوده مع عدم علته، كذلك يجب وجوده مع وجود علته قضاء لحق الرابطة الوجودية التي بينهما. فالقرآن يسلم حكومة قانون العلية العام في الوجود، وأن لكل شيء من الأشياء الموجودة وعوارضها ولكل حادث من الحوادث الكائنة إلا أو مجموع علل بها يجب وجوده وبدونها يمتنع وجوده، وهذا مما لا ريب فيه. وشواهد أخرى موجودة في القرآن الكريم السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يشير إليها مفصلة. أما الرواية، روايات في المقام كثير. الرواية الأولى السنة الماضية قرأناها في الجزء الأول من الميزان صفحة 122، هذه الرواية الطويلة التي ورد فيها عن جابر بن عبد الله قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أول شيء خلق الله ما هو. انتم قرأتم في علم الأصول بأنه إذا السائل كان يسأل سؤال خطأ الإمام سلام الله عليه ينبغي ماذا؟ أن ينبه بأنه أساسا هذا السؤال سؤال خاطئ، الله سبحانه وتعالى ما يوجد عنده أول وثاني وثالث ورابع. ولكنه نجد أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقر جابر على أنه ماذا؟ أنه صحيح أن هناك أول وثاني وثالث ورابع إلى ما شاء الله. التفتوا جيدا، يقول أول شيء خلق الله ما هو؟ فقال نور نبيك. هذه كلمة نور احفظوها، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل فقال نبيك، لأنه بالوجدان نبينا أول ما خلق أو أوسط ما خلق. أوسط ما خلق، لأنه أول ما خلق آدم وآخر من يخلق الله يعلم من هو، وإلا بحسب الموجود المادي هو ليس أول ما خلق. إذن التعبير جاء ماذا؟ فقال نور نبيك يا جابر، مو فقال نبيك يا جابر أول ما خلق، لا لا لا، نور نبيك. هذا شاهد أول احفظ عندكم. فقال نور نبيك يا جابر خلقه الله ثم خلق منه كل خير. هسه إن شاء الله تعالى في أبحاث لاحقة هذا المطلب وإن كان نقف عنده، لأنه بعض الاعتراضات جاءت من جملة من الإخوة، ما أدري من حضار الدرس أو من خارج الدرس، وهي أنه سيدنا الأبحاث ده طول، تصير طويلة وإحنا في الدورة عقائدية بنشوف بسرعة، فأنا ما أدري هذه من حضار الدرس من خارج الدرس. جاءت بعض الاعتراضات من بعض الأساتذة أيضا في الحوزة أنه سيدنا شوي يختصروا البحث في علم الكلام، القد التطويل لا يكون فيه، ولكنه في اعتقادي المناسب للإخوة هذه الطريقة، لأنه إحنا إذا نتكلم في هذه الأبحاث ساعة يقينا يبقى في أذهانهم دقيق كم منه، إحنا لابد نتكلم منه فد 10 ساعات حتى يبقى في ذهن الإخوة فد نصف ساعة أو ساعة من البحث، وإلا إذا نتكلم 10 دقائق أو ساعة يقينا ما يبقى في أذهانهم هذا أولا، وثانيا تبقى الأبحاث أبحاث مبتورة. استدعوا جنابكم في الدورة بحث أصول حاضرين 5 سنوات من الآن، ما يصير يعني أخواتكم بحمد الله تعالى استعداد في علم الأصول 20-30 سنة تعيشون مع الصحيح والأحام والحقيقة الشرعية وتعريف علم الأصول وبحث الانسداد، أخواتكم الاستعداد هل تعيشون فد 10 سنوات 5 سنوات 5 سنوات 6 سنوات مع رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام مع هذه المعاني التي في اعتقادي تحيي القلوب واقعا. ذيك الأبحاث ما أدري شو تسوي بالإنسان، بس هذه الأبحاث مولانا الحق والإنصاف، الإنسان عندما يأنس معها يحشر معها يحيا بحياة جديدة. المهم ثم خلق منه كل خير ثم أقامه بين يديه. الرواية طويلة الإخوة يتذكروها في العام الماضي، هذه كم ثم أكو؟ ثم أقامه بين يديه في مقام القرب ما شاء الله، ثم فخلق ثم جعله أقسام، فخلق العرش من قسم والكرسي من قسم وحملة العرش وسكنت الكرسي من قسم وأقام القسم الرابع في مقام الحب ما شاء، ثم جعله هاي اثنين، ثم جعله أجزاء، ثم فخلق الملائكة من جزء والشمس من جزء والقمر من جزء، ثم فخلق إلى أن قال ثم نظر إليه بعين الهيبة فرشح ذلك النور وقطرت منه 124,000 قطرة. خب سؤال، هذا وجود نبينا واحد من هذول 124,000 لو ليس واحد منها؟ ها؟ منها وليس منها؟ منها؟ 101 النبي هو واحد، فاحنا ما عندنا 124,000 نبي وواحد، احنا عندنا 124,000 نبي كما في الرواية. اذا الرسول ايضا مخلوق من هؤلاء الانبياء. ها؟ اذا تبين لحد عندما نقول اول ما خلق مقام الخاتمية، هذه لها حقيقة هي فوق كل شيء وقبل كل شيء، لكن هذا يستلزم أن وجوده المادي وجوده كنبي أيضا قبل كل شيء يستلزم. أكو ملازمة بين الأمرين أو لا توجد ملازمة؟ لا ملازمة. إذا صارت تلك الحقيقة يأخذ عنها كل شيء لأنها هي الواسطة في البيع. هذا معناه أنه هذه الحقيقة التي في عالمنا المشهود يعني أيضا يأخذ عنها كل شيء، هي ما تأخذ عن أحد. الشكل أكو ملازمة بين الأمرين، لو عندما تختلف النشآت والمراتب تختلف الأحكام أيضا. إذا كانت تلك المرتبة مرتبة لا تفقد كمالا، لأننا بينا أنها فوق ما لا يتصور من الكمال، هذا يستلزم أنه وهو في نشأتنا لا يحتاج إلى عبادة. أكو ملازمة بين الأمرين؟ ها؟ أكو ملازمة، لأنه بمجرد أن تختلف النشآت، قرآن تأتي العقل والنقل أيضا، بمجرد أن تختلف النشآت تختلف ماذا؟ أحكام ذلك الموجود. إلى أن يقول فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق من أنفاسها أرواح الأولياء والشهداء والصالحين. هذه الرواية، هذه الرواية ماذا تريد أن تقول؟ التفتوا جيدا، هذه الرواية إذا أريد أضع يدي على النور، هذا النور اسمه شنو؟ محمد اسمه؟ ها؟ جاوبوا أجبني، محمد لا اسم له. فلهذا تجد في الروايات عبرت عنه بتعابير متعددة، مرة عبر عنه بالعقل، مرة عبر عنه بالنور، مرة عبر عنه بنور نبيكم، مرة تعابير متعددة في الرواية. هذا بعد ما له معنى أن يكون علي حسن حسين فاطمة رسول الله، لا أبدا. ذاك النور عندما يأتي إلى نشأتنا يتنزل إلى نشأتنا، ذاك ماذا يصير؟ ذاك يظهر في عالمنا بمظهر الرسالة، لو بمظهر الولاية، لو بمظهر الخاتمية، لو بمظهر مظاهر مختلفة. بيانه إن عندما نأتي إلى اختلاف الاستعدادات هنا سنبين، بل من باب أنه تنزل تلك الحقيقة، مظهر تلك الحقيقة. أسأبي شوية شوية فقط، أنتم تسلسلوا معي في الحديث إلى أن نصل إلى تلك النقطة. هذه الرواية الأولى. إذن الآن إحنا دا نتكلم، خلوا احفظوا مطلبنا جيدا، إحنا وين دا نتكلم؟ في أي دائرة دا نتكلم؟ في دائرة قبل ما نصل إلى عالم المادة، إلى نشأة المادة والاختلافات الموجودة في نشأة المادة. نحن وين دا نتكلم؟ نتكلم في قوس النزول إلى أن نصل إلى عالم المادة. نتكلم بالتعبير الفلسفي في عالم العقول، في عالم المثال، قبل أن نصل إلى عالم المادة. أو بتعبير القرآن الكريم، نتكلم في عالم النون والقلم واللوح والكرسي والعرش والكرسي والقضاء والقدر واللوح المحفوظ واللوح الكتاب المبين، وتعابير متعددة. وبينا شطرا من هذه الاصطلاحات ومحتوى هذه الاصطلاحات في الأبحاث السابقة. لنتكلم في هذا القوس إلى أن نصل إلى عالمنا هذا. بعد لم نصل إلى عالمنا هذا، هاي رواية. رواية ثانية أيضا في النوادر، هذه الرواية أيضا في ذهني قرأناها في العام الماضي ولكن لم نقف للمراد منها. في نوادر الفيض الكاشاني صفحة 130، باب فضل نبينا وأوصيائه على سائر الخلق. الرواية عن الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما خلق الله خلقا أفضل مني ولا أكرم عليه مني. طبعا هذه الرواية تامة صحيحة، مو مقصود من حيث السند، من حيث المبانيها مضمونها تام. يعني إذا وضعنا يدنا على وجوده المادي فهو أفضل الخلق على الإطلاق، إذا وضعنا يدنا على حقيقته فهو أول صادر. عندما تضع يدك على وجوده المادي فهو أفضلهم، وعندما تضع يدك على حقيقته وهو العقل وهو النور فهو أيضا ماذا؟ أول صادر. قال علي عليه السلام: فقلت يا رسول الله فأنت أفضل أم جبرائيل عليه السلام؟ هسه هذا السؤال بمطلبه، إما أنه للتعلم ولا محذور في ذلك، وإما أنه للتعليم، يعني أن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كان يعلم، ولكنه إذا لم يسأل هذه الحقيقة لم تكن تتضح، فلا بد أن يسأل حتى تتضح للآخرين. كلا الأمرين ممكن محلول، لأنه علمني حبيبي رسول الله من العلم بابا من العلم ينفتح لي منه الفباب. والرسول أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه النشأة أيضا محتاج إلى الواسطة، محتاج إلى التعليم، ومعلمه هو أمير هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، ولا محذور في ذلك. فقال يا علي إن الله تبارك وتعالى فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين، وفضلني على جميع النبيين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا علي وللأئمة من بعدك. التفتوا جيدا، شوفوا المراتب كيف محفوظة. هذه وين؟ هذه في أي عالم نتصور رسول الله وعلي وأئمة؟ وين موجودة هذه؟ هذه موجودة في نشأة الكفة هذه، وإلا عندما نصعد إلى أن يكون نور، ذاك النور ما به اسم، اسمه علي، اسمه حسن، اسمه الأئمة، اسمه الرسول، اسمه الزهراء سلام الله عليه، هذا ما موجود في هذا الاسم. هذا التسلسل محفوظ في رتب الوجود. وإن الملائكة لخدامنا وخدام محبينا يا علي، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا بربهم وبولايتنا. يا علي لولا نحن ما خلق الله تعالى آدم ولا حواء ولا الجنة ولا النار ولا السماء ولا الأرض، وكيف لا نكون أفضل من الملائكة وقد سبقناهم إلى التوحيد ومعرفة ربنا. شوفوا المدار على الفضل والأسبقية أين؟ ها؟ توحيد، معرفة التوحيد. خب الآن أنا أسألك مولانا، هذه يا وجود من وجوداتهم سبقت الملائكة في معرفة الله، وجود المادي ها؟ وقبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى آدم، هو كان شيئا مذكورا للإنسان أو لم يكن شيئا مذكورا؟ القرآن يقول لم يكن شيئا مذكورا. إذا تبين مو هذا الوجود الذي هو سابق على وجودات الملائكة، هناك نشأة أخرى، هؤلاء كان لهم وجود وبها كانوا مقدمين على الملائكة. قال ومعرفة ربنا عز وجل وتسبيحه وتقديسه وتهليله، لأن أول ما خلق أرواح. التفتوا جيدا، مو هذه الأجساد، مو هذه الأجسام، وهذه النشآت المادية أبدا، لا، لأن أول من خلق أرواحنا فأنطقنا بتوحيده وتمجيده ثم خلق الملائكة. أم واضح الترتيب والطولي؟ واضح ابنكم. هسه لماذا أنت من تسألني لماذا الله أول ما خلق هؤلاء؟ الله سبحانه وتعالى كان يريد أن يظهر عظمته قدرته علمه، فلا بد كان أن يخلق ماذا؟ يخلق موجود، هذا الموجود قادر على أن يعكس كل ما في عظمة الحق سبحانه وتعالى بقدر الإمكان، بقدر ما هو ممكن في عالم الإمكان. ثم خلق الملائكة فلما شاهدوا أرواحنا نورا واحدا. بعد أوضح من هاي المطالب موجودة. فلما شاهدوا أرواحنا، كيف شاهدوها؟ هم متكثرة كما في نشأتكم هذه، كما في نشأة عالم المثال، كما في صلب آدم؟ لا لا أبدا، نورا واحدا لم يرونا كثرة هنا. استعظموا أمورنا. لماذا استعظموا؟ لما وجدوا من العظمة في هذا الموجود. لأنه قلنا فخلقت الخلق لكي أعرف، وكمال الملائكة أيضا ماذا؟ لمعرفة الله سبحانه وتعالى، ولا يعرفونه إلا من خلال آياته فلا بد يحتاج إلى مخلوق لا يمكن أن يتصور ما هو أتم منه. استعظموا أمورنا فسبحنا لتعلم الملائكة أنا خلق مخلوقون. لا يصير اشتباه، لأن هؤلاء لا يستطيعون أن يصلوا إلى ربنا إلا من خلالنا. فسبحنا حتى تعلم الملائكة أنا لسنا أرباب وأنه منزه عن صفاتنا. فسبحت الملائكة لتسبيحنا ونزهته عن صفاتنا. فلما شاهدوا عظم شأننا هللنا لتعلم الملائكة أن لا إله إلا الله وأنا عبيد ولسنا بآلهة نحب أن نعبد معه أو دونه. فلما شاهدوا كبر محلنا كبرنا لتعلم الملائكة أن الله أكبر من أن ينال وأنه عظيم المحل. فلما شاهدوا ما جعله الله لنا من العزة والقوة قلنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لتعلم الملائكة أن لا حول ولا قوة إلا بالله. شوفوا حتى في تلك النشأة وهي نشأة الصادر الأول أيضا كانوا معلمين للتوحيد، مو لشيء. وهذا الذي يقوله إمام الأمة مرارا رحمة الله تعالى عليه، أن هناك هدفا واحد لجميع الأنبياء والمرسلين والرسالات هي تعليم الناس التوحيد، التوحيد التوحيد وما أدراك ما التوحيد. وإلا الآن أنت لا تجد هنا معاد وجنة ونار وصلاة وعبادة وأبدا توحيد. فقالت الملائكة لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجب لنا من فرض الطاعة. حتى لماذا يتضح بعد ذلك أنه في الأمر الثاني عندما نبين أن هذه المقامات أمور اعتبارية لأمور تكوينية، يتضح لنا أنه لماذا تجب طاعة النبي، لماذا لا ينطق عن الهوى، لماذا أن مخالفته موجبة للنار، لماذا هذه اعتبار له تكوين. قلنا الحمد لله لتعلم الملائكة ما يحق لنا تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه. فقالت الملائكة الحمد لله فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده. هذه بناء ضمير وين يعود؟ وجود مادي؟ وجود مادي؟ بعد يمكن فرض هذا المطلب؟ هاي بناء هاي ضميرنا أين مرجعها؟ بعد لا يمكن أن يكون هذا الوجود المادي الذي بين ظهرانينا، هذا الوجود المتأخر، هذا الوجود المتوسط في الموجودات المادية. إذن الدليل العقلي أشرنا إليه، الدليل النقلي أي الدليل النقلي من قرآن ورواية أيضا أشرنا إليه. طبعا روايات كثيرة بهذا المضمون، إذا أريد نجمعها لعله مئات الروايات بهذا المضمون. أول ما خلق، أول ما خلق، أول ما خلق، هذه هماتينا كلامنا احنا كله الآن في الأمر الأول. تبقى هنا نكتة أيضا أشرنا إليها في صدر البحث، وهو أنه عندما نقول هذه أول، هذه علل وسطية، هذه أسباب، هذه مرادنا معد علل معد. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، وهذا المطلب أيضا قرأناه لعله لبعض الإخوة مرارا، وهو أنه الله سبحانه وتعالى، هذا الذي أجبنا عنه في صدر هذا البحث، وهو أنه إنما خلق هذا الخلق لماذا؟ لماذا؟ لأنه يريد أن يبين عظمته، لأن الأثر مسانخ لوجود مؤثره. فإذا كان مسانخ فلا بد أن يكون مظهرا ما يمكن له أن يظهر من عظمته مؤثره وفاعله وموجبه. وهذا المطلب يشير إليه العلامة في موارد متعددة من المنة. هذه النقطة. نقطة أخرى التي نحتاج إليها ليتضح المطلب جيدا وتقدمت إليه إشارات أيضا في الأصل الأول، وهو أن هذه الحقائق، حتى هذه الحقائق واحدة متعددة، عددها كم هو لا نعلم، ولكنه مقدار الذي نعلم أنه الله سبحانه وتعالى خلق خلقا، هذا الخلق سميناه النور، سميناه الصادر الأول، سميناه العاقل، هذا الخلق ترتب عليه خلق آخر، هذا الخلق سميناه ماذا؟ الملائكة. مراتب الملائكة أيضا ما هو؟ أيضا لا نعلم، لكن إلا بنحو الإجمال الذي تقول عنه الآيات والروايات مقدارا منه تقدم في السنة الماضية، وهو إذا تذكرون قلنا أن النون والقلم ماذا؟ ملكان. تذكرون هذا البحث قرأناه في تفسير الصاف، اللوح المحفوظ ما هو، الكرسي ما هو، العرش ما هو، القلم ما هو، إلى آخر. السؤال الذي يطرح هنا وهو أن هذا العالم الآن تفتولي المطلب، الآن إحنا كنا نتكلم إلى عالم ما قبل عالم المادة، الآن نريد أن نتجاوز عالم المادة إلى عالم نتجاوز عالم المجردات إلى عالم المادة، يعني نريد أن نتجاوز العالم الذي لا توجد فيه حركة، لا يوجد فيه استعداد، لا يوجد فيه خروج من النقص إلى الكمال، خروج من القوة إلى الفعل، علم عمل، خروج من النقص العلمي إلى الكمال العلمي، من النقص العملي إلى الكمال العملي. هذا الذي عبرنا عنه فيما سبق أن أول وجوده وآخر وجوده شيء واحد. الآن نريد أن ننتقل إلى أي عالم؟ عالم ليس كذلك، أول وجوده شيء وآخر وجوده شيء آخر. أول وجوده لا تعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وآخر وجوده ما هو؟ قاب قوسين فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا أول وجود وهذا كم آخر وجود. هنا يوجد عندنا مطلب، هذا المطلب أيضا راح نقف عنده إحنا حتى يتضح جيدا، وهو أن هذه الحقائق التي ظهرت في عالمنا المشهود، لأنه إحنا ارتباطنا بتلك العوالم الغيبية لو بعالم الشهادة، عالم الشهادة لا بعالم الغيب، عالم الغيب نحن أيدينا قاصرة عن الارتباط بها مباشرة، وإنما ارتباطنا بعالم الشهادة. بس تعالوا معنا لنرى بأن القرآن الكريم أولا، أو الدليل العقلي أولا والدليل النقلي ثانيا، ماذا يقول في هذه الموجودات التي نراها في عالم الشهادة؟ هذه الموجودات التي نراها في عالم الشهادة ماذا يقول عنها؟ ما هي كيفية أو نسبتها إلى تلك الموجودات الموجودة في عالم الغيب؟ ما هي الرابطة بين موجودات عالم الشهادة وموجودات عالم الغيب، تلك التي تحدثنا عنها في الأبحاث السابقة؟ البحث العقلي يقول الرابطة رابطة الأشد والأضعف، رابطة التشكيك. البحث النقلي في قوله تعالى في آية سورة الحجر آية 21، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. هذه بكرة إن شاء الله تعالى سنبين الرابطة بين موجودات عالم الشهادة وموجودات عالم الغيب. الإخوة اللي يردونهم يراجعون الميزان الجزء 12 صفحة 143 الآية 21 من سورة الحجر، لأنه ما نقدر نقرأ كل تفسير الآية، نقرأ منها مقتطفات، الإخوة يكونوا على بينة من ذلك. والحمد لله رب العالمين.